عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأن أقعد مع قوم يذكرون الله تعالى من صلاة الغداة حتى تطلع الشمس أحب إلي من أن أعتق أربعة من ولد إسماعيل، ولأن أقعد مع قوم يذكرون الله من صلاة العصر إلى أن تغرب الشمس أحب إلي من أن أعتق أربعة. فأقبل، أقبل يا حافظ القرآن ولتسمع الدنيا حداك. وسورة الكافي من السور المكية، سورة الكافي من السور المكية. ما عدد آيات سورة الإسراء؟ 111. وما عدد آيات سورة الكافي؟ شوف كده، شوف كده، آخر آية في سورة الإسراء سمناها آية إيه؟ آية العز. كانت بتقول إيه الآية؟ أنت آخر آية بتقول إيه؟ مش فاكر إزاي؟ وقول الحمد لله، فجاءت بعدها الحمد لله في سورة الكهف. الحمد لله الذي أنزل على عبده. هذه السورة سورة الكهف من السور التي ورد في فضائلها حديث خاصة. القرآن ورد أحاديث في فضل القرآن كثيرة، لكن في سور ورد فيها أحاديث في فضلها خاصة من بين السور. وكنا بننصح اللي ما عندوش همة في الحفظ إنه يحفظ الأحاديث على الأقل اللي ليها فضيلة، اللي في السور اللي ليها فضيلة خاصة. من فضائل هذه السورة ما ورد في صحيح مسلم عن أبي الدرداء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من حفظ 10 آيات من أول سورة الكهف عصم من فتنة الدجال. وفي رواية مسلم حديث آخر أيضا عن أبي الدرداء قال: من قرأ 10 الأواخر من سورة الكهف عصم من فتنة الدجال. وجاء في صحيح مسلم أيضا عن البراء قرأ رجل، والحديث في الصحيحين، قرأ رجل سورة الكهف وكان في الدار دابة فجعلت تنفر، فنظر فإذا ضباب أو سحاب قد غشيته، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: اقرأ فلان، فإن السكينة نزلت للقرآن، فإن السكينة نزلت للقرآن. كان هذا سيد بن حضيف وخشي أن تصيب الدابة ولده، فاختصر في الصلاة، فلما قص عن النبي صلى الله عليه وسلم ما رآه من أمثال الظلة والمصابيح تنزل من السماء قال له: هذه السكينة نزلت للقرآن. العلماء يأخذوا منها فضيلة سورة الكهف، لأن اللي كان مقروء أيامها أو ساعتها كان سورة الكهف. وأخرج الحاكم وصححه من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة أو في يوم الجمعة أضاء له من النور ما بين الجمعتين. فهذا يبين كيف أن هذه السورة تحفظ من الدجال وفتنة الدجال، خاصة 10 الآيات الأول اللي هنأخذها اليوم إن شاء الله تعالى، كيف أنه ينبغي أن تقرأ أو يستحب أن تقرأ كل يوم جمعة سورة الكهف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. الحمد لله الذي أنزل على قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا. ماكثين فيه أبدا. وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا. ما لهم به من علم ولا لآبائهم. كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. علم الله عز وجل عباده كيف يحمدونه على إفاضة النعم عليهم، فكان هذا والحمد باللسان وقوله الحمد لله، ووصف اسم الجلالة الله بجملة موصولة الذي أنزل على عبده الكتاب، وهذا يشعر بعلية هذا الموصول بما قبله. اللي قبله الله، الله الذي أنزل على عبده الكتاب، فبيبين أن إنزال الكتاب على محمد صلى الله عليه وسلم عبده هنا اللي هو رسول الله. وخلي بالكم بالسورة اللي فاتت كما قلت لكم كانت آخرها وقول الحمد لله، فجاءت هذه السورة الحمد لله، وكان أول السورة الماضية سبحان الذي أسرى بعبده إن الحمد لله الذي أنزل على عبده. وفي الكثير من الأوقات يكون في ارتباط بين الصور، وإن كان الكلام ده بيعجبش الإمام الشوكاني رحمه الله يقول لا كل صورة لوحدها فيش علاقة بدي باللي قبلها وغيره. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب، هل نزول الكتاب نعمة؟ ما وجه النعمة فيها؟ تفضل. الأحكام التي أنزلها تبينت الأحكام والعقائد، تبين الحق، إخبار أحوال الأمم، الإخبار بأحوال الأمم السابقة الاعتبار والاستفادة، مش كده؟ فهو نعمة على النبي صلى الله عليه وسلم، ونعمة على الأمة كلها، ونعمة على البشرية. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. ولم يجعل له عوجا، والعوج الاختلال في الألفاظ أو الاختلال في المعاني، شيء معوج عكس معوج مستقيم. فهذا كتاب مستقيم لا اعوجاج فيه. وبعض الناس قالوا إن العوج غير العوج، قالوا بنستخدم كلمة العوج في المعاني في السلوك في عوج، لكن العوج في الأشياء العينية المحسوسة، يقول فيها عوج في الحيطة دي، فيها عوج في القضيب ده، فقالوا بالكسر للمعاني وبالفتح للأعيان والذوات والأشياء. لكن هذا الكلام غير صحيح، لأن في الآية لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. سورة إذية سورة طه في سورة إيه التي لا ترى فيها عوجا ولا أمتا؟ فيش قلنا العوج والأمت. ما معنى العوج ومعنى الأمت؟ هناك هذا مرة لا انخفاض ولا ارتفاع. مستوية كده. طب والأرض والجبال، الأرض والجبال أعيان ولا معاني؟ أعيان. وقال لا ترى فيها إيه؟ عوجا، ما قالش عوجا، صح؟ فعوجا وعوجا الاثنين بمعنى واحد للمعاني والأعيان، خلاص. ومعنى لم يجعل فيه عوجا لم يجعل فيه اختلافا، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. الكتاب ما فيه عوج. قيما، كلمة قيما لها معنيان أو لها ثلاث معاني. المعنى الأول من الاستقامة، هذا شيء قيم يعني شيء إيه؟ مستقيم. وده نفس معنى كلمة إيه؟ عقل. معناه وقال في الآية التي قبلها ولم يجعل له عوجا قيما، لم يجعل له عوجا مستقيما، يبقى كان تأكيد لاستقامته. يبقى لو كان قيم بمعنى مستقيم يبقى ده تأكيد للمعنى السابق، لم يجعل له عوجا مستقيما، تأكيد أنه لا عوج فيه، لأنه قد نقول لا يوجد في هذه في هذا الحائط أو في هذا العمود عوج. هو في عوج يسير بينكم يعني، بس نقصد العوج الايه الواضح. لكن لما اقول مستقيما يبقى لا اي وجه من وجوه الاعوجاج، لا يسير ولا كبير. تأكد هذا المعنى وبينه بقوله ايه قيما. وقيل القيم فلان هو القيم على كذا، يعني القيم بالضبط كده، القيم بمصالح العباد الدينية والدنيوية، القيم بمصالح العباد الدينية والدنيوية. وقيل القيم على ما قبله من الكتب السماوية قائما عليه، يعني مهيمنا عليه. يبقى كم معنى لقيما؟ إما قيم بمعنى مستقيم، وهذا يكون تأكيد لمعنى أنه لا اعوجاج فيه. وإما قيما بمعنى قائما عليه، نعم هو قيم على مصالح العباد أو بمصالح العباد الدنيا والآخرة. أو قيما على الكتب السابقة السماوية، يعني مهيمنا عليها مبينا ما فيها. ثم أراد سبحانه وتعالى أن يفصل ما أن يفصل ما أجمله في قوله لينذر بأسا، فقال لينذر بأسا شديدا لا عوج فيه وكتاب قيم. لماذا؟ قال لينذر بأسا شديدا. ينذر مين؟ ما قالش ينذر مين. طب ينذر مين؟ الكافرين، أي لينذر الكافرين بأسا شديدا. تعرفت من السياق لأنه قال بعدها ويبشر المؤمنين، واضح إخواني؟ فعلمت أن النذارة للكافرين والبشارة للمؤمنين. لينذر بأسا شديدا، كلمة بأسا يعني عذابا، أي لينذر عذابا شديدا. لينذر بأسا شديدا من لدنه، يعني من عنده، نازلا من عنده سبحانه وتعالى. ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات. لا تقبل الأعمال إلا مع الإيه؟ إلا مع الإيمان، إلا مع الإيمان. فالإيمان شرط في قبول الأعمال، عشان الأعمال تقبل ويثاب عليها في الآخرة لابد بقى من الإيه؟ لابد من الإيمان، لابد من الإيمان. قال تعالى قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه، أي من عنده. ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات، فالبشارة لمؤمنين عاملين وليس لمؤمنين خاملين. اقعد ما تجيبش ميه لحد، اقعد اقعد اقعد، امسك مصحفك اقعد عشان ما تستفيد. قيما لينذر بأسا شديدا من لدن، ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا، اللي هو إيه الأجر الحسن؟ الجنة. الجنة، الجنة دي نهاية الحسن، نهاية الحسن. ماكثين فيه، يعني في إيه؟ في هذا الأجر الحسن هو الجنة أبدا، أي ماكثين مكسا دائما لا انقطاع له. طيب يبقى هذا الكتاب نزل نذارة وبشارة، نذارة وبشارة لينذر بأسا شديدا أي لأهل الكفر، ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أهل الإيمان العاملين العاملين بما جاء في الكتاب. طيب قال سبحانه وتعالى وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا، في كلمة هنا تكررت ايه هي؟ ينذر. يبقى لينذر بأسا شديدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا. احنا الاولى قلنا لينذر بأسا شديدا، ينذر مين؟ الكافرين عموما، ودي نذارة خاصة للذين قالوا اتخذ الله ولدا. فتبين ان اعظم الفراء واقبح الكفر ان ينسب الى الله الولد. مين اللي نسب لله الولد؟ نصارى فقط، يهود والنصارى والمشركين والمشركون. اليهود قالوا عزير ابن الله، والنصارى قالوا المسيح ابن الله، والمشركين قالوا الملائكة بنات الله. وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا، دي نسميها نذارة خاصة بعد النذارة العامة، وهذا يبين قبح هذا النوع من الكفر. كل الكفر قبيح، لكن أشده ها يسبني ابن آدم، يسبني ابن آدم. إيه وجه السب يا رب؟ قال ها جعل لي ولدا، تجعل لله ولد بدل ما تبرئه وتنزهه عن الولد. الولد نقص في حق الإله، نقص، تنسب هذا النقص إلى الله عز وجل. وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم، ما لهم به من علم بإيه؟ بالولد ولا بالقول اللي هو اتخذ الله ولدا؟ ولد ده ولا ده، لا لهم علم بالولد ولا كيف يخلق الولد، ولا لهم علم باتخاذ ولد لله عز وجل، لا لهم علم بالده ولا بده. ما لهم به علم ولا من علم، يعني أدنى ما يسمى علما، ما لهمش، ما عندهمش أي فكرة، ومعنى كده عندهمش علم خالص. فمن هذه مزيدا للتأكيد، وإلا لو قال ما لهم به علم خلاص تحقق المعنى، ما لهم به علم قد يكون ما لهم به علم كامل أو شامل، لا، ما لهم به من علم ولا أدنى علم، ما لهم به من علم، ما عندهمش علم أصلا بهذا القول ولا بهذا الولد ولا لآبائهم. انت عارف لك ولا انت عارف حاجة، ولا انت ولا اللي خلفوك هم على كده، لا هم عارفين عن الموضوع ده حاجة، ولا أبوهم يعرفوا شيء، ولا البشرية كلها. ما لهم به من علم ولا لآبائهم، خلاص، بل هم قلدوا آباءهم في ذلك. ها؟ فقد يكون ما لهم به من علم هم، لكن آباءهم اللي هم قلدوهم عندهم علم، لا، لا أنتم ولا آباءكم لكم علم بهذا القول الباطل القبيح. ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم، كبرت تلك الكلمة، ها؟ يعني كبرت هذه المقالة التي خرجت من أفواههم. ليه المقالة دي؟ اتخذ الله ولد. لاحظين ما يبين قبح هذه الكلمة؟ شفت لما جه برضه في سورة مريم، في آخر سورة مريم، لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا. شفت أسلوب الخطاب لما بيرد عليهم هذا القول؟ فالكفر كله قبيح، لكن من أقبح القبح في الكفر أن يتخذ لله الولد. كبرت كلمة تخرج من أفواههم، طب ما دام كلمة بتخرج من الأفواه، قال لك استعظام اجترائهم على التفوه به، والخارج من الفم وإن كان هو مجرد الهوى، لكن لما كانت الحروف والأصوات كيفيات قائمة بالهوى أسند إلى الحال أو أسند إلى الحال ما هو من شأن المحل، ثم زاد في تقبيح ما وقع منهم فقال إن يقولون إلا كذبا، لا مجال للصدق فيه بحال من الأحوال. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا. ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا. ما لهم به من علم ولا لآبائهم. كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. سمع شيخ سيف. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا. ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قال اتخذ الله ولدا. ما لهم به من علم ولا لآبائهم. كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. يلا كل واحد سمع الإجابة بسرعة كده. فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا. وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا. فلعلك باخع نفسك على آثارهم. الكلام لمين؟ للنبي محمد صلى الله عليه وسلم. فلعلك باخع نفسك على آثارهم. البخع من بخع الجهد. بخعت الأرض بالزراعة يعني ضعفت. يعني لعلك مضعف نفسك ومجهد نفسك ومهلك نفسك على آثارهم. يعني هم أعرضوا وتولوا. أنت مقطع نفسك ومبهدل نفسك وتعب نفسك على آثار المعرضين هؤلاء من الكافرين. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يحتاج إلى من ينصحه ان يقول له ما تزعلش قوي كده ويواسيه ويصبره عكس دعاة اليوم او اكثر دعاة اليوم. احنا عملنا اللي علينا مش مهم بقى بيزعلش وبيقطعش نفسه بيحزنش. فهذا علم منه ان دعوة النبي صلى الله عليه وسلم للكافرين والفاسقين والعصاة كانت دعوة الرحمة دعوة المشفق دعوة الخائف عليهم دعوة الحريص الحريص على هدايتهم. مش واحد بيبلغ وخلاص لا ده بيبلغ وحريص على الهداية وحريص على الاتباع. وهذا من شدة رحمته صلى الله عليه وسلم. كان بيتعب لما ما يؤمنوش كان بيجهد، كان بيبخع نفسه، كان بيضعف نفسه. قلنا بخع يعني جهد وضعف. فلعلك باخع نفسك على اثارهم، لا مالكش حق في كده. فهذا نستفيد منه انه ينبغي ان نصحح مسارنا في الدعوه، انك بتبقى مشفق على من تدعوه، وبتبقى تدعوه كانك تدعو ولدك، كانك تدعو ولدك، انت خايف عليه فعلا، مش مساله حاجه بنتمنظر بيها ودينا بلغنا ودينا قلنا واحنا عارفين هو مش عارف، لا. فقال الله لنبيه: فلعلك باخع نفسك، قال اي لعلك مجهد نفسك او مجهد نفسك ومضعفها ومهلكها على اثارهم، اي على فراقهم بعد توليهم واعراضهم، ان لم يؤمنوا بهذا الحديث اللي هو ايه القران اسفا، اسفا يعني غيظا وحزنا، يعني لعلك باشع نفسك حزنا، يعني انت اجهدت نفسك واضعفت نفسك من الايه، من الاسف من الحزن، انا اسف على هذا الامر، يعني انا حزين عليه، مش كده؟ فكلمه اسفا هنا تبين على اي شيء كان بقع نفسه صلى الله عليه وسلم، باي شيء اي بالحزن والاسف. ان لم يؤمنوا بهذا الحديث اسفا. إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها، زينة لها، ما على الأرض حيوانات زينة لها، نباتات زينة لها، جمادات زينة لها، والذي خلق لكم ما في الأرض جميعا زينة لها. لماذا؟ قال لنبلوهم أيهم أحسن عملا. الابتلاء قال المصنف هو أنه سبحانه وتعالى يعاملهم معاملة، لو كانت تلك المعاملة من غيره لكانت من قبيل الابتلاء والامتحان. غلط الكلام ده، غلط الكلام ده، مش صح الكلام ده، تأويل. الله يبتلي عباده، نعم الله يبتلي عباده، والابتلاء صفة لله سبحانه وتعالى، ويبتلي صفة فعلية، ابتلاء صفة فعلية، مش يعاملهم معاملة ما لو كان من غيره فيكون ابتلاء، لا هو ابتلاء يليق بجلاله سبحانه وتعالى، ابتلاء العليم الخبير ليظهر لكم، ليظهر لكم، ليظهر لكم، ده صح، لكن هو يبتلي، نعم يبتلي. وهذا ورد الابتلاء في اكثر من آية: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة يبلوكم. وهنا قال تعالى: لنبلوهم أيهم أحسن عملا، أيهم أحسن عملا. طيب إمتى نقول فلان أحسن عملا من فلان؟ إيه وجه الحسن في العمل المتقرب به إلى الله عشان نقول ده أحسن من ده، وعمل دوت أحسن من عمل ده؟ تفضل يا أحمد. نعم إخلاص، الإخلاص، المتابعة، متابعة السنة، تمام، الديمومة، الاستمرارية. فأحسن عملا قال بعض سلفنا الصالح أخلصه وأصوبه، أحسن عمل يعني أشده إخلاصا وأكثره متابعة، أصوبه يعني أكثره متابعة للإيه؟ للسنة. ليبلوهم أيهم أحسن عملا. بعض العلماء قال أي أيهم أزهد، أيهم أصلح فيما أوتي من المال، كل هذه وجوه من الحسن، لكن أصل الحسن الذي لا يقبل معه الأعمال أو لا تقبل الأعمال إلا معه الإخلاص ومتابعة السنة. ثم بعد ذلك بقى المكملات الأخرى لا شك أنها من الحسن أيضا. خلاص، ثم أعلم سبحانه وتعالى أنه مبيد لذلك كله ومفنيه، فقال: وإنا لجاعلون ما عليها، اللي هي ايه الهادي تقول عليه على الارض، صعيدا جرزا. الصعيد التراب، والصعيد سطح الارض مستوي، خلاص. وقيل هو الطريق الذي لا نبات فيه، والجرز ارض جرز يعني ارض لا نبات فيها. وإنا لجاعلون ما عليها، اللي انت شايفه ده كله، وإنا جعلنا ما على الارض زينة لها، نجعلنا ما على الأرض زينة لها، قلنا لا على الأرض حيوانات ونباتات وجمادات مش كده، وإن لجاعلون ما عليها، كل اللي عليها ده اللي انت شايفوه سيصير صعيدا أرضا مستوية زي ما قلنا في سورة طه، لا ترى فيها عوجا ولا أمتا، لا حاجة طلع ولا حاجة نازلة، كله هيستوي بسطح الأرض. وإن لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا لا نبات فيه لا حياة فيه. ايه معنى الآيات؟ ما هو الآيات أصلها كانت نصيحة للنبي صلى الله عليه وسلم، فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. إن جعلنا مع الأرض زينة لها، ايه معنى التركيب ده على بعض الآيات مع بعضها؟ قال ومعناه لا تحزن يا محمد مما وقع من هؤلاء من التكذيب، فإن قد جعلنا ما على الأرض زينة لاختبار أعمالهم، وإنا لمذهبون ذلك عند انقضاء عمر الدنيا، فمجازوهم إن خيرا فخير وإن شرا فشر. القضية إن اللي انت شايفه ده كله ده زينة، وهم جزء من هذا المخلوقات الموجود، وهم مستمتعين بهذه الزينة، وفي النهاية كل ده هيروح وكله سيرجع إلى الله سبحانه وتعالى ويختبر عملهم إن خيرا فخيرا إن شرا فشر. فالقضية ما تستعيش انت عنه في نفسك دوت، قضية دي اطلع ردها إلى الله ومرجعها إلى الله، انت بلغ رسالتك وأدي الأمانة اللي عليه وما تذهب نفسك عليه الحسرات، هو ده معنى الآية. قال الله فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا. وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا. يلا الثلاث آيات دولت أو الأربعة دولت ما سمحهم يجاوب. يلا فلعلك باش نجيب الصورة من الأول مع بعض. الحمد لله الذي أنزل، الحمد لله الذي سمع حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا. ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا. أم حسنا حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا الكلام لمين للنبي صلى الله عليه وسلم أحسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كان أمرهم عجيب أمرهم عجيب ولا مش عجيب أولا طب ما ربنا اللي بيقول لي الكلام دوت هو الآية دي فيها إثبات العجب ولا عدمه عدم أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا زي ما قالوا أنت فاكر أن الموضوع ده موضوع غريب معناه أنا عايز أقول إيه أن الموضوع مش غريب صح طب هو موضوع غريب ولا مش غريب وعجيب ولا مش عجيب عشان الناس تنام 300 سنة على 309 موضوع عجيب جدا 309 سنة والأبدان زي ما هي لا أكل ولا شرب ولا أمة كيف كانوا يحيون من الذي أحياهم من اللي أبقاهم 300 سنة دي يعني أجيال أجيال مرت عليهم أجيال مرت عليهم يعني أنت وأبوك ما كملتوش 150 سنة على بعض أنت وأبوك وجدك ما كملتوش 200 سنة على بعض أنت وأبوك وجدك وأبو جدك وجدك ما كملتوش 250 سنة 300 سنة على بعض طب 300 سنة أجيال أجيال مرت يبقى الأمر عجيب ورغم هذا يقول رب العزة أم حسبت يعني أحسبت أو بل أحسبت أو بل حسبت أو بل الانتقال أو أمن الانتقال مش معنى بل خالص بل حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا لكن الموضوع مش كده لا قد يكون معنى الآية أحسبت أن هذا التعجب مما سأل منه المشركون أو اليهود اللي قالوا سألوا محمد عن أصحاب الكهف عن فتية في غابر الزمان ها؟ أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا عجبا في آيات الله عز وجل لا تحسب ذلك لأن آيات الله عز وجل اللي منها العجب الكثيرة أكثر من ذلك بكثير وفيها ما هو أعجب من ذلك وصلت يبقى النفي العجب نفي العجب منها وحدها لا الآيات اللي يعجب منها واللي نستحضر بها عظمة الله عز وجل كثيرة جدا وليست فقط هذه الآية هذه واحدة من آيات فأمر يعجب له ولكن يعجب منه ولكن المعجب منه وبه كثير جدا في آيات الله عز وجل وليست هذه وحدها أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا يعني كانوا هم فقط هي دي الآية العجيبة اللي في آيات الله عز وجل أبدا فالآيات الدالة على ذلك كثير أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف طبعا الآية ديت جاي بعد قوله إن جعلنا مع الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا. فمن كان قادرا على جعل ما على الأرض زينة لها الابتلاء ثم أن يجعل ما عليها صعيدا جرزا كأن لم تغن بالأمس لا تستبعد قدرته وحفظه ورحمته بالنسبة إلى طائفة مخصوصة. شو ولا إيه؟ خلي بالك معاي إيه معنى آية أصحاب الكهف؟ إن رب العزة حفظهم حفظهم 300 سنة لا يتعرضون للبلا زي ما هم محفوظين يرجعوا تاني زي ما هم بعد 300 سنة. قال لك طب العجب من إيه؟ طب ما كل ما على الأرض الزينة اللي انت شايفها دي كلها كل الأحياء اللي انت شايفها وكل الجمادات والنباتات والحيوانات كلها يحصل لها الكلام ده تقبض وتدفن خلي بالك ويخرجها الله سبحانه وتعالى بعد 100 سنة 200 300 1000 3000 ما نعرفش امتى بعد أزمان بعيدة جدا لا يعلم بعدها إلا الله سبحانه وتعالى. فتتعجب من أصحاب الكهف موضوع أصحاب الكهف موضوع بسيط جدا بالنسبة لأنه جعلنا عليها صعيدا جرزا ثم يبعثهم جميعا بعد ذلك. ففيها إثبات البعث والنشور اللي أنكروا هؤلاء الكافرون. تقول أنت تتعجب من قصة أصحاب الكهف؟ لا، ده كل ما على الأرض هذه الزينة التي تراها وبيتمتع بها هؤلاء الكافرون كما تمتع بها المؤمنون سيقبضها الله سبحانه وتعالى ويذهب الله عز وجل ويجعلها صعيدا جرزا ثم يبعثهم مرة أخرى كما كانوا. مش بعد 300 سنة من أصحاب الكهف، لا، ده بعد أعمار مديدة لا يعلم مداها إلا الله سبحانه وتعالى. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم أن قصتهم كانت خارقة للعادة كانوا من آياتنا عجبا؟ هو ده معنى الآية. طيب قال الله سبحانه وتعالى أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم. ما معنى الرقيم؟ أولا أصحاب الكهف إيه معنى الكهف؟ حد يعرف عن الكهف؟ يعني إيه يطلب؟ الغار الواسع في الجبل. فكلمة الواسع دي هي اللي فرقته عن الغار. الغار يبقى فتحة ضيقة خلي بالك تدخل منها في الجبل، لكن الكهف تبقى الفتحة ايه؟ واسعة، قوها الكهف واسعة غير الغار، مكان الفتحة اللي تدخل منها ضيقة، ممكن تدخل الداخل تلاقي مكان متسع، لكن الكهف مكان الدخول او المدخل بتاعه بيكون ايه؟ فتحة واسعة. وده يهمنا، هيهمنا بعد شوية عشان نعرف الشمس وهي بتشرق وبتغرب، هيهمنا الموضوع دوت، هيهمنا انه ابلغ في المعجزة ان قومه يأتوا ويبقى في وقت الكهف المفتوحة كده امامهم بشيء خفي معايا ازاي ولا يصل اليهم، انما يصل بعد ذلك اقوام اخرون. ام حسبت ان اصحاب الكهف اصحابه هم اصحابه هو كان كهف تمليك ولا ايه؟ يعني هم اصحابه ولا كانوا مستاجرين ولا كانوا ضيوف عليه؟ ايه معنى كلمة اصحابه؟ اصحاب الكهف خاطر من عارف مجموعة سماهم اصحاب ليه؟ من عارف المجموعة وقال الكهف سماهم ليه اصحابه؟ طبعا يعني اللي بيسكن في شقة سنة 2-10 دول اصحاب الشقة. طب دول فيه 300 سنة ولا 309 اصحابه ونصه 3 اربع الملازمين له والمقيمين فيه 300 سنة ولا 309 سنة ده عمر مديد جدا مش كده؟ فسماهم اصحاب الكهف مش ساكن الكهف، لا، يعني اشارت كلمة اصحاب الكهف الى طول مخفيهم قبل ما نقول كده يبقى قال اصحاب الكهف يعني بتوع الكهف اللي قاعدين في الكهف على طول دول. اما حسبت ان اصحاب الكهف والرقيم. والرقيم يا ترى ايه الرقيم دوت؟ ما معنى الرقيم؟ اختلف العلماء فيه اختلافا كثيرا. فناس قالت الرقيم دي القرية اللي كانوا فيها اسمها الرقيم قرية الرقيم، وبعضهم قال لا ده الرقيم دوت الكلب بتاعهم كان اسمه رقيم اصحاب الكهف، والكلب بتاعهم اللي هو رجيم دوت ولا الرقيم دوت. وقالوا الكاء الرقيم من الرقم يعني الكتابة، جت في القرآن الرقم بمعنى الكتابة، كتاب ايه؟ مرقوم. وتفسير القرآن بالقرآن اولى يبقى الرقم من الكتابة. فأنسب هذه التفاسير إن اللوح اللي كان محطوط عليه أسماءهم مكتوب عليه أسماء أصحاب الكهف سمي رقيما لأن أسماءهم كانت مرقومة فيه. مرقومة يعني مرقومة مكتوبة. تعرف صوم؟ طيب. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم يعني واللوح اللي كان معاهم مكتوب فيه أسماءهم وبعض الناس قال ده اسم الوادي ده اسم الجبل واضح. لكن احنا قلنا ان اولى التفاسير ادام عندنا آية في القرآن تشير الى ان المرقوم والرقيم على الشيء المكتوب هذا اولى بالتفسير وان احتملت التفاسير الماضية. ام حسبت ان اصحاب الكهف والرقيم كانوا من اياتنا عجبا. قال اعلم الله سبحانه وتعالى ان قصة اصحاب الكهف ليس بعجيبة من ايات الله لان خلق السماوات والارض وما بينهما اعجب من قصة اصحاب الكهف. اذ اول فتية الى الكهف اذ اول فتية معنى اووا اليه يعني ايه صاروا اليه يأوون اليه ينفثون فيه. اذ اوى الى الغار اوى الى الكهف يعني ذهب اليه وبقي فيه. اذ اول فتية الى الكهف فقالوا لما اووا الى الكهف ربنا اتنا من لدنك تدي مرة كلمة تذكر معنا كلمة من لدنك مش كده من لدنك يعني من عندك رحمة مصدرها مجيئها ابتداءها من عندك. فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة ورحمة جاءت هنا للتعظيم والتنويع رحمة التنوين والتنكير دوت من لدنك رحمة هي أصل الآية أو أصل الدعاء آتنا رحمة من عندك أو من لدنك لكن قدم كلمة من لدنك على كلمة إيه؟ رحمة يعني عايزين رحمة من عندك أنت بس. وهذا يبين شدة توكلهم على الله عز وجل وقطعهم الطلبة من كل أحد إحنا عايزينها منك أنت يا رب بس. فما لجوش إلى ملك من الملوك ولا إلى دولة من الدول تحميهم ولا إلى كبير من الكبراء يزود عنهم لا إنما لجوا إلى الله وحده. فهمنا الكلمة دي من تقديم كلمة من لدنك على كلمة رحمة آتنا مش آتنا رحمة لا آتنا من لدنك أعطنا من عندك يعني من عندك أنت وفقط رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. هيئ له هيئ المكان يعني أصلحه أنا مهيئه الكذا يعني أصلحته الكذا ومجهزه الكذا وهيئ لنا يعني أصلح لنا من أمرنا رشدا هيئت الأمر فتهيأ. هيئ لنا من أمرنا أمرهم إيه إيه أمرهم دوت إن كان في أمر كان في قضية بالنسبة لهم فطلبوا منهم يا رب في الأمر دوت هيئ لنا الخير وهيئ لنا الرشد إحنا مش عارفين نعمل إيه. هيئ لنا وهيئ لنا من أمرنا رشدا إيه هو الأمر ما نعرفوش. خلي بالك إحنا بنقرأ الآن كأننا من عشر قصص أصحاب الكهف بدينا نشوف طريقة عرضه هذه القصة من رب العالمين عشان نتعلم إن إحنا نعرض القصص بتاعتنا بنفس الطريقة الربانية دي. ثاني أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. بيسألوك عن فتية في غابر الزمان انت فاكر الموضوع كان عجيب لا الموضوع بسيط. إذ أول فتية إلى الكهف ده كانوا فتية وأووا إلى كهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة فتية متوكلة على الله عز وجل وطلبوا رحمة ربنا سبحانه وتعالى وانقطعوا على المخلوقين وقالوا هيئ لنا من أمرنا رشدا هيئ لنا الخير في أمرنا ما شفناش إيه هو الأمر لسه. فضربنا اللي بيتكلموا في الستارة يبطلوا كلام لو الطالب بيتكلموا في الستارة يبطلوا كلام كلمته في الصلاة ومحدش قال لكم حاجة ما ينفعش في الصلاة وفي الدرس الطالب يكلمه ما عادش يجوا لو هيكلمه تاني. فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا. ما معنى ضربنا على آذانهم؟ الضرب على الآذان معناه ايه؟ النوم. ساعات عايز ينام عارف ينام من الدوشة وحاطط مخدة على ودنه مش كده؟ فضرب على أذنه بوسادة واخدين بالكم؟ وطبعا دي فيها إعجاز علمي لكن احنا نتكلمش في الإعجاز العلمي الآن. إزاي إن الـ الـ الـ الصوت والضوء وتأثيره على النائم وكلام طويل في الباب دوت رب العزة سبحانه وتعالى عبر عنه بكلمة فقال فضربنا على آذانه كأنه قال سددنا آذانهم بالنوم الغالب عن سماع الأصوات، فبقى النوم كأنه سدادة ضربت على الأذن فضربنا عليها، ضرب عليها بس ضرب عليها سورا، يعني شد سور، فضرب على الأذان، يعني في حاجة شدت على الأذان، كأن في ستارة حطت على الأذان، كأن في وسادة وضعت على الأذان. قال لك النوم الغالب عليهم صار كالصمام الذي يسد الأذان عن سماع الأصوات، مش سمعين حاجة خالص، منفصلين عن الدنيا. فضربنا على آذانهم، إذا كانوا شبه إن النوم بكأنه حجاب، حجاب النوم الثقيل ده كأنه حجاب حال بينهم وبين سماع الأصوات. فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا، دل هذا على كثرة، يعني سنين كثيرة، سنين كثيرة. ثم بعثناهم، أي بعد هذه السنين الكثيرة أيقظناهم من تلك النومة لنعلم، لكن خلي بالك من كلمة بعثناهم، ما ثم أقمناهم، لا ثم بعثناهم، عشان ده كله هنستدل به بعد ذلك على الايه، على البعث يوم القيامة. ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا. أي الحزبين يا ترى، من الحزبين؟ يبقى كأن في طائفتين، في فريقين اختلفوا في أصحاب الكهف. ناس قالت مكثوا كذا سنة، لا ده كذا كذا سنة، لا ده لسه من مش عارف ايه، يبقى في فريقين اختلفوا فيهم. خلاص، يا ترى من الفريقين؟ يا ترى فريق من المؤمنين وفريق من الكافرين؟ رب العزة سبحانه وتعالى يذكر الفريقين ولسه جاي. خلاص، ولا الفريقين دول هم نفسهم اصحاب الكهف انقسموا على نفسهم، وفريق قال كذا وفريق قال كذا، فريق قال احنا لبسنا يوما او بعض يوم، الثاني قال له لا ده احنا لبسنا بتاع شهر، والثالث قال كذا. اي الحزبين احصى، يعني ادق احصاء واصح احصاء لما لبثوا، يعني لبثوا لمدة مكثهم في الكهف سنين عددا، لما لبثوا امدا، لما لبثوا. الامد معناه ايه؟ الشيء ده الى امد، يعني ليه؟ الى وقت. انت فاكرين الدرس السابق بتاع اللي كنا بنتكلم في الفقه، لما قلنا تحريم الى ابد وتحريم الى امد، قلنا ابد معناها الى ما لا نهايه، ده تحريم مؤبد، ما ينفعش تتزوجها ابدا، فاختك محرمه تحريم مؤبد، تحريم ابدي. لكن زوجه اختك، اخت زوجتك محرمة تحريم ايه؟ امدي، يعني الى امد، لغاية لما تموت، لغاية لما تنتهي عدتها، اختها لو طلقت مش كده. فالامد يعني الى وقت. لنعلم اي الحزبين احصى لما لبثوا، لما لبث ولا اصحابك امدا، يعني وقتا الى مدة او الى ايه، يعني مين اي الطائفتين احصى لمدة لبثهم، لمدة مكثهم في الكهف. هي دي القصة، خلصت قصة أصحاب الكهف على وجه الإجمال، على وجه الإجمال. يعني رب العزة سبحانه وتعالى أجمل القصة في هذه الآيات كما يدل ثلاثة، لا أم حاسبت أن أصحاب الكهف، دي بداية الكلام أصحاب الكهف، تسعة وعشرة وإحداشر واثناشر، أربع آيات، أربع آيات إخوان، أجمل رب العزة فيها القصة. أصحاب الكهف مسألة عجيبة ولكنها ليست عجيبة في قدرة الله. فتية أووا إلى الكهف ودعوا ربهم سبحانه وتعالى ولجأوا إليه وحده وطلبوا منه الرشد في أمر من أمورهم، يعني لسه مش عارفينه. فرب العزة قال فضربنا على آذانهم فأنمناهم في كهفهم هذا عددا من السنين، ثم بعثناهم بعد هذه المدة لنعلم أي الحزبين، في فريقين اختلفوا فيهم مش عارفين من هم، أحصى لما لبثوا أمدا. الكل بقى متشوق، مين أصحاب الكهف دول؟ والكهف ده فين؟ قال لا، طب إيه موضوع الرقيم؟ إيه اللوح اللي مكتوب فيه أسمائهم دوت؟ معايا؟ ها؟ مدة؟ ده مدة إيه اللي ناموها ديت؟ ده سنين، سنين في كهف ازاي؟ طب امال يدخلهم الهواء والنور والضياء والاكل والشرب؟ الموضوع ده حصل ازاي؟ رب العزة بعثهم بعد ذلك كله قال الناس اختلفت فيهم. طبعا اختلفوا، يا ترى مين اللي اختلف؟ ما هو 300 سنة معناها جيل غير الجيل، يا ترى الجيل ده اللي اختلف هم اللي اختلفوا مع الجيل دوت، ولا هم اختلفوا فيما بينهم، ولا الجيل ده نفسه اللي انشق في الكلام عليهم والقول فيهم؟ ده اسمه اسلوب تشويق. الاجمال في الاول ده بيشوقك، عارفين يروح جايبين لك ايه في بعض القنوات، يروح جايب لك ومع الشيخ فلان، يروح جايب لك كلمه من كلمات اللي قالها، جزء مثير من اللي قاله، مش كده؟ لا، القصص القراني اعظم من ذلك. ده قال لك القصه كلها في عبارات مجمله، قال لك القصه كلها في عبارات مجمله، فكان في الاجمال فائده. بقى في ناس لجأت الى الله في امر من امورهم اللي احنا مش عارفينه، وطلبوا من الله وحده من لدنه هو فقط، والله عز وجل هيئ لهم الرشد وبين لهم الخير واحدث واجرى على ايديهم معجزه. يبقى انا من غير كده قبل ما ارى القصه، في كل امر من اموري لما اريد ان يهيئ لي الرشد ساتوجه الى الله وحده. دي فايده لوحدها، دي ده اصل من اصول القصه دي. فتية في وسط قوم كافرين مش انبياء ولا رسل، ناس عاديين، ورب العزة يجري معجزات على ايديه، ايات ايات على ايديه. الله، طب ما نعمل زيه؟ لو القضية قضية ان انا اؤمن بالله واتوجه اليه وحده واتوكل عليه، خلاص انا اجتهد في الباب دوت. استفدت منها ان قدرة الله عز وجل لا يحدها شيء، خلاص تولد عندك اصول من هذه المقدمة، مش مجرد تشويق للقصة، لا. فالعجب والفائدة الكبيرة في الآيات التي تحصل من سرد هذه القصة، فضلا عن التفاصيل لذلك. قال الله بعدها نحن نقص عليك نبأهم بالحق. اسمع بقى التفصيل بتاعهم، إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا، كان في قضية بينهم وبين قومهم، فجهروا بالحق وقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها. ده انتوا ناس كلامكم مش مظبوط، لقد قلنا إذا شططا لقلنا الكلام ده وبعدنا عن الصواب. بدأ يفصل القصة بعد إجمال في ثلاث أو أربع آيات. فلما نيجي نقص على أبنائنا القصص، لما نيجي نقص عليهم الإيه؟ القصص، لا تدخل معهم في التفاصيل إلا بعد أن تبين لهم الإيه؟ الخطوط العريضة عموم مجملة. مثلا تقص عليهم قصة نوح عليه السلام، ده نبي من الأنبياء، قوم كذبوه وخلاص عايزين يعتدوا عليه ويهلكوه، فرب العزة أمروا أن يعمل سفينة وكل الأرض بقت بحر ومية وكل الناس غرقت ونجا المؤمنون في السفينة. تولد في ذهنه مفهوم أن في سفينة للنجاة، السفينة بينجو فيها أهل الإيمان وأهل الكفر بيغرقوا. تفاصيل الكلام ده إيه؟ ونوح قال لقومه إيه؟ وقالوا له إيه؟ ودعاهم ليلا ونهارا وسرا وجهارا، وذهب إليهم في أنديتهم وقال له كذا، واتخذوا من بعده كذا وعملوا كذا. التفاصيل دي ما تبقاش في الأول، لازم يبقى في أمر إيه؟ مجمل نستفيد منها. إحنا كمان مش في التربية وفي قص القصص، لا، نستفيد منها في التصنيف. لما تقول المسألة دي فيها أقوال، القول الأول وهو قول الشافعي ومالك ولهم فيه من الأدلة 1 2 3 4 5 6 ورد عليهم بكذا كذا، القول الثاني قول فلان وفلان لا، فالأرجو في المسألة أربعة أقوال، القول الأول بالجواز، القول الثاني بالتحريم، القول الثالث كذا، القول الرابع كذا، اسمه إيه دوت؟ إجمال. اما القول الاول خلاص كده انت جمعت ليه المعلومات وجمعت ليه الموضوع في ذهنك، وبعد كده تبدا ايه؟ تفصل. تعلمنا منين الكلام ده؟ من القران. تعلمنا الكلام ده من القران. خلاص يا جماعه، فهذه الايات اللي بنحفظها الان، بكره هنكمل ان شاء الله، دي الايات المجمله لقصه اصحاب الكهف، اللي جمعت الاصول اللي حافظت عليها قصه ايه؟ اصحاب الكهف. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا؟ أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا. ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا. بعض الناس انتشر كلمة دلوقتي لما الواحد يقول حاجة يقول له يا أخي أنت من أهل الكهف لسه. الكلمة دي متكررة بتهيألي كتير سنة المصريين بالذات. أنت لسه أنت عامل بتوع أهل الكهف. ما لهم يا عم بتوع أهل الكهف؟ هذه الكلمة أصلا ظهورها كان على ألسنة العلمانيين. على ألسنة العلمانيين. ليه بيقولوها ليه؟ اللي عايزين يفصلوا الدين ويبعدوا الدين عن الواقع ويعتبروا الدين ده حاجة هامشية، حاجة قديمة، حاجة أثرية، حاجة منظر كده. انتوا مسلمين يا جماعة انتوا كده ده يعني ايه البركة كده حاجة، لكن العلم والبتاع ده موضوع تاني خالص منفصل عن الدين. الكلام ده مش صح طبعا. وهدي للأصل، أصل الأصول، ولا حد يفصل أبدا الدين عن أي شيء في حياتنا. إنما جاء الدين وجاءت الرسالات لإقامة هذه الحياة. هم بيعتبروا أصحاب الكهف يعني اللي اعتزلوا الناس كأنهم يقولون ما كان لهم حق. أنتوا أولاد ملوك وأولاد قصور. مش شعوركم بعض أرانا ولاد قصور ولاد كذا وكذا وكذا، بس سيبوا الكلام ده بدل ما تعملوا تقدم في دولتكم وتقدم في اقوامكم تسيبوهم وتروحوا الكهف وتقعدوا لنا في الكهف. مش عاجبهم الموضوع دوت، مش عاجبهم الموضوع دوت. لكن الموضوع ده عندنا اللي قص ربنا سبحانه وتعالى علينا لنعلم ان الايمان يعلو ولا يعلى عليه، انهم فتية امنوا بربهم، لنعلم الولاء والبراء ونرفع هذه الراية. هذا لله، والله لو هنسيب الدنيا كلها ليها نترك الدنيا كلها، نترك القصور إلى الكهوف لأجلها. هم دولة ولاد ملوك وأبناء قصور أصحاب الكهف، ناس أغنياء مش ناس فقراء. فتية دولة فتية من أغنياء القوم، من علية القوم. بعضهم قال كان ابن الملك والتاني وزير الملك والواحد بنت الملك. قصة يعني ناس من القصر الملكي، ناس من القصر الملكي مش ناس فقراء. لا لا لا، ده ناس تربية قصور، ولاد أكابر زي بيقول. خرجوا من هذه القصور وخرجوا من هذا الملك اللي في الدنيا وأووا إلى الكهف لتبرز قضية الإيمان، ليبينوا معنى الثبات على الحق. قضيتنا الأساسية مش هناكل ونشرب ونقعد في القصور ونتزوج أبناء الملوك. قضيتنا الأساسية الإيمان بالله، ربنا رب السماوات والأرض، هي دي قضيتنا. فهذا المعنى يا إخواني، عشان كده تكررت كلمة الكهف الكهف الكهف دي مقصود، مش عشان نستهزئ بالكهف، لا أبدا. لنعلم ان الدنيا كلها لا تساوي عندنا شيئا مقابل هذا التوحيد وحمل هذه الرسالة. فالمعاني دي مقصورة. استمت سورة باسمهم، باسم هذا الكهف، الكهف، سورة الكهف. فيبقى الكهف رمزا للثبات على الايمان، يبقى الكهف رمزا لشنآن اهل الكفر والفسوق والعصيان وبغضهم والحيدة والبعد عنهم. يبقى الكهف رمزا للزهد في الدنيا والإعراض عنها، لا تساوي شيء، لا تساوي شيئا في جنب الإيمان بالله عز وجل وتوحيده. فالكهف ده رمز عظيم أخواني، مش رمز يستهزأ به. انت شكلك لسه من اهل الكهف، يا ريت نبقى زي اهل الكهف. لا اصلح الله امورنا واحوالنا وهيئ لنا من امورنا كلها الرشد والخير. فلاحظ تكرار كلمة الكهف في المقدمة، يبقى كأن الكهف في ذاته رمز لشيء مطلوب، مش رمز لشيء يستهزأ به كما يقول هؤلاء السفهاء. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة. إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا. ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا. مين لسه محفظش الآيات دي؟ المحفظش يرفع ايده، المحفظش يرفع ايده. قول يا غنيه مش هنخرج يا محفظ ان شاء الله. ليه محفظ؟ ليه؟ احفظ احفظ. ايه اللي يمنعك انك تحفظ؟ احنا ماشيين ثلاث ايات ثلاث ايات اهو، وبنقول ايات تقي من فتنه الدجال، ومن حفظ العشر اوائل من سوره الكهف عصم من فتنه الدجال. المفروض يعني الواحد، ولا مش هامنكم الدجال انتوا ولا خايفين من الموضوع ده؟ افتوات يعني، احفظوا. طب يلا قولوا، يلا فرصه كمان، كل واحد يبص في المصحف يلا او يسمع لجاره. نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. قرآننا قرآننا سر السعادة والهانا. قرآننا قرآننا سر السعادة والهانا. هدي لنا نهج لنا، هدي لنا نهج لنا. تحلو به أوقاتنا، تحلو به أوقاتنا. تسعى الملائك حولنا، تدعو لنا وتحفونا. تسعى الملائك حولنا، تدعو لنا وتحفونا. تأتي مجالس ذكرنا، يا ربي يسر حفظنا، يا ربي يسر حفظنا، يا ربي يسر حفظنا، يا ربي.